والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الكرام، فطبتم وطابت أوقاتكم عادة وبذكر الله جل جلاله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعلنا من المقبولين قربه. أيها الكرام، مع قبول الشهر الكريم تقدم الخيرات والبركات والرحمات من رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان لابد أن نقف بعض الوقفات مع قدوم هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على ما يرضيه عنه. وأول وقفة أريدها من حضرتك في هذا الشهر الكريم هي وقفة شكر لله تبارك وتعالى، إن أنت تشكر ربنا سبحانه وتعالى إن هو مد في عمرك، إن أنت أدركت يوم ودي اليوم الثاني من شهر رمضان. خد بالك إن هذه نعمة عظيمة لا نعرف قدرها إلا يوم القيامة حين نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا لا أنسى يوم 30 شعبان في سنة من السنوات أمشي في أحد الشوارع فأسمع ينادي ساعد صلاة العصر، توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني والجنازة عقب صلاة المغرب. فقلت سبحان الله، لم يتبقى على رمضان إلا سويعات قليلة، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى ألا يدرك معنا رمضان. فكون إن ربنا سبحانه وتعالى يطيل في عمرك حتى تدرك هذا الشهر الكريم فهي نعمة عظيمة تستوجب منك شكر المنعم سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وقليل من عبادي الشكور. لذلك سبحان الله العظيم، موسى عليه السلام عايز يشكر ربنا سبحانه وتعالى فوجد نفسه عاجزا عن شكر الله عز وجل. ما انت تشكر ربنا عليه؟ هل اشكره على نعمة الاسلام، نعمة الايمان، نعمة الزوجة، الاولاد؟ نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا عظيمة جدا، الصحة، العافية. فموسى عليه السلام كما جاء في أخبار بني إسرائيل بيقول لرب العالمين يا رب كيف أحمدك ولك في كل شعرة نعمتان، أن طمست رأسها ولينت أصلها. لنا يا رب لما تأملت في نفسي وجدت أن أنت جعلت الإنسان بينمو على جسده بعض الشعر، لكن من حكمتك ورحمتك بابن آدم أن الشعر ده اللي هو على الجسد طمست رأسه، يعني ما خلتوش كالشوك. الانسان يقول ربنا يعافينا وياكم زي المنفق كده بيطلع شوك لا يعرف يلبس ملابس ولا يعرف ينام جنب احوال، حاجه صعبه جدا. ان طمست راسها ولينت اصلها، طمست راسها يعني جعلتها تنمو الى مقدار معين. وتخيل لو ان جسد الانسان الشعر الذي فيه ينمو بقى ويزداد، فالانسان هيبقى مغطى بالشعر. فبقول له انا لما تاملت في نفسي وجدت ان الشعر دي نعمه عظيمه جدا وانا ما اقدرش اشكرك عليها، فانت طمست راسها ولينت اصلها. فاوحى الله جل جلاله الى موسى عليه السلام ان اذا وجدت ذلك من نفسك فذلك شكر. لما تقول لي انا عاجز ان انا اشكر ربنا، نعم كده عليا جدا من قدرها مش عارف اشكره على ايه ولا ايه ولا ايه، فاذا استشعرت ذلك من نفسك فأنت بذلك شكرت الله سبحانه وتعالى، لأنك اعترفت من أعماق قلبك بنعم الله عز وجل. فأول نعمة عايزك تستشعرها نعمة إدراك رمضان، أن يطيل الله في عمرك وتدرك هذه الأيام الجليلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنين كده أصحاب وأسلموا مع بعض علشان تعرف مقدار نعمة رمضان، أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معه، يعني وضعوا الشهادة قدام مين؟ صلى على الحبيب، قدام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا طلحة بن عبيد الله شافهم وهم جايين ومراقبهم ومتابع حالهم، فجاء وأسلم معه. واحد من الاثنين الأصحاب دول اللي بينهم حب في الله عز وجل وألفة ومودة راح يجاهد في المعارك مع الجيش، وربنا سبحانه وتعالى قدر ان يستشهد ان يموت شهيدا. وسبحان الله تعلمون ان النبي قال ان الشهيد ده في الاسلام منزله عظيمه جدا، إنه لا يشعر بسكرات الموت، يغفر له عند أول قطرة دم تنزل من جسده، يشفع في 70 من أهله، يحلى بكلى الإيمان، لمنازل عظيمة جدا للشهيد. فصاحبنا ده مات شهيد في سبيل الله عز وجل. صاحبه الثاني اللي أسلم معاه في نفس الوقت عاش بعد سنة، وربنا قدر أن يموت كما يموت الناس، زي ما الناس بتقول كده مات موتة طبيعية. سيدنا طلحة اللي شافهم هم أسلموا مع بعض وانتبع حالهم لما ماتوا، رأى في المنام رؤيا عجيبة. ماذا رأى؟ لقد رأى في المنام كأنه يقف على باب الجنة. وقف على باب إيه؟ على باب الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهله. تعرف إن باب الجنة قد إيه؟ عرض باب الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين مصراعي الباب في الجنة يسير الراكب 40 عام. يعني إيه الكلام ده؟ لو فرضنا إن ما بين العمود ده للعمود ده، يعني ده العرض مثلا، كأن ده عرض باب مثلا. النبي بيقول لك إن الراكب يركب الحصان بتاعه من الحلق ده علشان يوصل للحلق التاني بتاع الباب، يوصل في قد إيه؟ في 40 سنة. والجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لها 8 أبواب، جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها. فسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه شاف النوم فيه، رأى أنه يقف على باب الجنة، فإذا بملك يفتح الباب. فتح الباب، ومن اللي واقف؟ ده الاثنين اللي ايه؟ الأصحاب اللي أسلموا مع بعض. البديهي والعقل وانت قاعد دلوقتي هيقول هيدخل مين؟ الشهيد. لكن اللي حصل خلاف ذلك، لأن نادى على الراجل اللي مات زي ما موته طبيعيه ودخله الاول. اجى الشهيد وقال له ايه؟ لسه لم يحن ضعف دوره كبعد. وبعدين بعدها بشويه دخل. طلحه بن عبيد الله لما استيقظ من نومه تعجب، امر عجيب، امر محير، لغز يحتاج الى من يحل وان يفك شفرته. عمل ايه؟ بيكلم الصحابه فتعجبوا مثل تعجبه، فكان لابد ان يذهبوا الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحوا لراح سيدنا طلحه للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال له كلمه اريدك ان تضعها وان تجعلها في اذنك دائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال مما تعجبون. عجبون من ايه؟ اي شيء تعجبون. مما تعجبون، أليس قد أدرك رمضان بعده وصلى كذا وكذا ركعة، في رواية وصلى 6000 وكذا وكذا ركعة، إن بينهما كما بين السماء والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذا الرجل نال ما نال من علو الدرجات بسبب ماله، أنه طال عمره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. فلما طال عمره عمل ايه؟ أدرك رمضان. مش أنا في بداية الكلام بقول لك إن أنت تدرك رمضان يوم، وده التالي دي نعمة عظيمة جدا. النبي بيقول لهم أليس قد أدرك رمضان بعده وصام في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقام رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلي على الحبيب. وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أعمال الخير وأعمال البر في رمضان ليست كغيرها يا عباد الله، إن الكون كله يتهيأ في أول ليلة من ليالي رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن أبواب الجنة الثمانية تفتح في أول ليلة من ليالي رمضان، أبواب النار السبعة تتفتح، أبواب السماء تفتح، أبواب الرحمة تفتح. ينادي منادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لك في كل ليلة دعوة يستجيبها الله عز وجل. يعني انت دلوقتي كل الناس بتعاني من دي الحال ودي الأرزاق، نسأل الله عز وجل أن يبسط على عباده من بركات السماء. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن سواك. فدلوقتي انت عندك فرصة في دعوة مستجابة يستجيبها رب العالمين سبحانه. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام للصائم عند فطره ايه؟ دعوة لا ترد. إذا ربنا سبحانه وتعالى عايز تتزوج، عايز ربنا يهديك ويرضيك، عايز الجنة، عايز تنجو من النار، عايز ربنا يتوب عليك، فرصة. تخيل كده لو واحد ملياردير وبعدين جه قال لك ايه يا حاج فلان او يا فلان، شايف دفتر الشيكات ده؟ قلت له ايوه. قال لك ده الدفتر ده فيه 30 ورقه و 39 ورقه، ادي قطتي والشيك انا ماضي على بياض. انا ماضي على ايه؟ على بياض، يعني الرقم اللي انت عايزه اكتبه. وهو رجل ملياردير، اموال لا تعد ولا تحصى. الراجل اللي هياخد دفتر الشيكات اللي فيه 30 ورقه وكل ورقه مقضيه على بياض، كيف تكون فرحته؟ انها فرحه عارمه، فرحه مستريه. يقول لك الملياردير اكتب اللي انا عايزه ولله المثل الاعلى. تخيل بقى ان مالك الدنيا والاخره، ان من خزائن الارزاق وخزائن السماوات والارض بيده جل جلاله، بيقول لك لك عند فطرك دعوه لا ترد. ادعو الله عز وجل بما شئت. بس بعض الناس وبعض الشباب يقول لك ما احنا بندعي وبندعي وبقى لنا زمان بندعي، ما فيش حاجه تستجاب. اريدك ان تعلم ان الله عز وجل يعطي ويمنع الحكمه، لان ربنا سبحانه وتعالى لو اعطى كل احد ما يريد لفسدت الارض، وانما يعطي ربنا سبحانه وتعالى بحكمه. قد تدعو ودعاءك لو ربنا سبحانه وتعالى استجابه لك يكون فيه فساد حالك وفساد امرك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي ويمنع بحكمه جل جلاله. تخيل لو كل الناس بتدعي ربنا ان يكون اغنياء، مين بقى اللي هيبيع خضار، ومين اللي هيشتغل مشرقي، ومين اللي هيشتغل نجار، ومين اللي هيشتغل سر، خلاص ما كل الناس هتقول. لكن ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يختل نظام هذا الكون، فانه جل جلاله يعطي ويمنع الحكمه. لذلك قال لك الدعاء لثلاث احوال، ان ربنا يستجيبه لك، تدعي يا رب اديني كذا ربنا يعطيك، واما ان يذكره الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامه فيفرج عنك به كربة من كرب يوم القيامة، وإما أن يكتبه الله سبحانه وتعالى لك في سجل حسناتك. فرمضان أيها الكرام فرصة عظيمة جدا، ومدرسة عبارة عن 30 يوم نتربى فيها على التقوى لله عز وجل. أنت جعان وعطشان ومحدش شايفك، بس بتعمل إيه؟ تقول ربنا سبحانه وتعالى يراني مطلع علي. لذلك ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اخذ بالقصه دي علشان تعرف معنى التقوى، يعني ان ربنا مطلع عليك في كل مكان، وينبغي ان انت تبدا عهد جديد مع الله عز وجل. في اللي ما كانش بيصلي يبدا يستقيم بقى في صفوف المصلين، يا بغي الخير اقبل. اللي كان بيعصي ربنا بقى الزنا والمخدرات وبعيد عن الله عز وجل، يبدا عهد جديد مع ربنا سبحانه وتعالى، لان الدنيا ايها الكرام ستمر بلا زوال. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اعمار امتي بين الستين والسبعين وقليل منهم من يتجاوز ذلك. فنحن في فرصه يا عباد الله، اقدم بالموقف الذي نتعلم منه كيف تكون التقوى. احد المشايخ لما كبر سنه وبلغ من الكبر اعتيا، ما عادش قادر بقى على العطاء، خلاص سن الكبر ما عادش قادر يعلم، ما عادش قادر يتكلم. فقال والله انا اختار طالب من الطلاب اللي بيتعلموا تحت ايدي فاجلسه مكاني ليعلم الناس. لكن طبعا مش هيختار اي حد، هو عايز يختار واحد يستحق هذا المكان. فاجرى اختبارا بين طلابه، قال يا ايها الطلاب، نعم يا شيخنا، قال انا عايز منكم كل واحد يذبح دجاجه في مكان لا يراه فيه احد، يذبح فرخه ويجيبها لي تاني يوم، بس الشرط ايه؟ تذبحها في مكان ما حدش يشوفك فيه. فكل واحد راح على البيت اللي طلع فوق السطح وقعد يبص، ومش حد من الجيران شايفني ويذبح، بسم الله الله اكبر، واللي يروح تحت السلم، واللي يخش في اوضه مش عارف ايه، وكل واحد، واللي يروح في صحراء، كل واحد قاعد ينتقي مكان ما حدش يكون ايه شايفه فيه. وجاء كله في اليوم التالي، كل واحد داخل على شيخنا، شيخنا والله انا ما حدش شافني ابدا، لا امي ولا ابويا ولا ابني، انا الدليل خالص. وها هي الدجاجه بين يديك يا شيخنا. كل واحد والتاني والتالت والرابع، الا طالب من الطلاب جاء لشيخه بدجاجته كما هي لم يذبح. لماذا يا بني لم تذبح دجاجه؟ فقال يا شيخ والله كلما ذهبت في مكان حتى لا يراني احد فاجد ان الله يراني من فوق سبع سماوات. فقال لك ده اللي ايه؟ ده اللي يصبر. هذا هو الذي يصلح. لماذا؟ لأنه وعى درس المراقبة لله عز وجل. فأنت من رمضان هنا جعان عطشان، الزوجة بجواب لا أنا ده حلال بس أنا أمتنع عنه لأن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه. فحينما تخرج بقى من الصيام خلاص بقى بلاش سجارة بلاش حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، ابدأ عهد جديد وادعي ربنا قول يا رب أنا عايز أجيلك، عايز ترضى عني، أريد أن أقبل عليك، أقبل عليك فخذ بيدي. والله إذا رأى منك خيرا أعانك ووفقك وسددك لأنه كريم، فهو القائل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهو القائل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فأقبلوا على ربكم يا عباد الله في تلك الأيام فهي فرصة عظيمة ربما لا ندركها. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وخيره وجوده وكرمه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترضى عنا فلا تسخط لنا يا عظيم المنتجى لكل عظيم، اغفر لنا الذنب العظيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكفينا بحلالك عن حرامك وأن تغنينا بفضلك عن سواك. اللهم احفظنا للإسلام قائمين، واحفظنا للإسلام قاعدين، واحفظنا للإسلام راقدين، ولا تشرك بنا عدوا ولا حسدا يا رب.